ثم إذا وضع هذا الحمل وجاء المولود ذكراً كان أو أنثى، فمن أعظم أسباب صلاحه اختيار الاسم الحسن، فاختر لولدك اسماً حسناً واحذر من الأسماء القبيحة أو الأسماء المذمومة أو الأسماء المحرمة، فإنها تؤثر على هذا الولد، وربما حصلت له الأذية بسبب اسمه، فيكون الذي آذاه على الحقيقة هو أبوه الذي سماه بهذا الاسم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة، يغير الأسماء المذمومة، فهذه امرأة كان اسمها عاصية فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميلة. ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو أحد كبار التابعين، أن جده حزن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجده صحابي وهكذا أبوه صحابي، جاء جده حزن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قال: حزن. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنت سهل، لأن الحزن من الشدة. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنت سهل، أراد أن يغير اسمه، فقال: حزن لا أغير اسما سماني به أبي. قال سعيد رحمه الله: فلا تزال الحزونة فينا. وهكذا غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء محرمة كالتي تعبد لغير الله، كعبد اللات وعبد العزى وعبد شمس وعبد مناف وعبد الكعبة، وهكذا في زماننا كعبد الرسول وعبد النبي وعبد الحسين وعبد الرضا، غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله وعبد الرحمن، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وجيء له بصبي فوضعه على فخذه ثم انشغل عليه الصلاة والسلام، فأخذوا الصبي وردوه إلى بيته، فقال عليه الصلاة والسلام: أين الصبي؟ قالوا: رددناه إلى بيته. قال: ما اسمه؟ قالوا: فلان. قال: بل اسمه المنذر كما في الصحيح، وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم، فاختر لولدك الاسم الحسن واحذر من الأسماء القبيحة والمذمومة والمحرمة.